قد انطوى قلبه على خصلة دنية من خلال أهل النار تستوقد في آخر زمنه فتكون جارة له إلى نار جهنم، وذلك الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس قد انطوى قلبه على خصلة من خصال أهل الجنة تستيقظ في آخر عمره فتجره إلى الجنة. وهذا يدل على أن العبد ينبغي له أن يحرص على نزع نفسه، على نزع غرس نفسه من غرس الجاهلية، فإن المرء قد يتطهر بطهور الإيمان ويتلبس في كثير من أعماله بخصال أهله، ولكنه يغفل عن غسلة عن خصلة من طوية في نفسه من خصال أهل الجاهلية ككبر أو حقد أو غل أو غل أو دغل أو غيرها من الذنوب القلبية أو المتعلقة بذنوب اللسان أو الجوارح، فتكون هذه الخصلة قد جرته إلى نار جهنم لأنه فرط فيها فتنامت حتى إذا قرب من الخاتمة ظهرت غالبة عليه، كما ذكر عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قصته تلك وعللها بقوله اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وهذا يوجب للعبد أن يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى بتثبيت قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وجاء في ذلك الحديث المخرج عند أحمد من حديث أم سلمة الذي ذكره المصنف وهو حديث عظيم إسناده حسن. بقي التنبيه على أن الكلام الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابن دقيق العيد من قوله لما كانت السابقة مستورة إلى آخره غره في ذلك الشرح المطبوع منذ أزمان منسوبا إلى ابن دقيق العيد، وهذا الشرح الذي كتب عليه أنه تصنيف ابن دقيق العيد ليس من كتب ابن دقيق العيد جزما، فمن عرف نفس ابن دقيق العيد عرف أن هذا ليس كتابا له، كما أن هذا الكتاب فيه النقل عن بعض المصادر التي تأخرت عن ابن دقيق العيد، ومحال أن ينقل ابن دقيق العيد عن مصادر لم تكن قد خرجت حينئذ، فهذا الكتاب ليس من كتب ابن دقيق العيد لكن من كتب من هو الله أعلم، فلم أقع على خبر صحيح لمن يكون هذا الشرح، لكن الذي أجزم به أنه ليس من بابة ابن دقيق العيد رحمه الله. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا قال الشارح رحمه الله هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعده وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة سواء أحدثها أو غلط غيره فيها، بقوله في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود باطل، والمراد أن أعمال العاملين تكون تحت أحكام الشريعة بالأوامر والنواهي، فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة فهو مقبول ومن كان خارجا عنها فهو مردود. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الحديث العظيم هو من أجمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه في النية ميزان للأعمال الباطنة، كما صرح بذلك أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى وابن سعدي في شرح جوامع الأخبار. وهذا الحديث قد أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين عظيمتين، أولاهما حد البدعة، وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى فأكثروا في حد البدعة، وأصح شيء فيها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، فإن هذا الحديث دل على أن البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام، فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث دال على أن البدعة إحداث، وقوله صلى الله عليه وسلم في الدين دال على أن البدعة متعلقها الدين دون الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه دل على خروج إحداث في الدين مما هو منه، مما يرجع إلى أصول الإسلام وقواعده، كما أحدث الصحابة رضوان الله عليهم جمع القرآن الكريم في مصحف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وهذا الذي فعلوه هو محدث راجع إلى الدين، إذ قواعد الدين ومقاصده تشهد له. ورابعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه البدعة تكون مفعولة على جهة التدين، وجهة التدين تجمع معنى التقرب مع الالتزام، فإن فاعل الدين إنما يريد الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا الفعل له دينا حتى يكون ملازما له. فدلت هذه الأمور الخمسة التي تضمنها الحديث أن حد البدعة الصحيح الذي لا يأتي عليه اعتراض أبدا أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب مع الالتزام. أما المسألة الثانية فهي خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدثات جميعا مردودة، وهذا يشمل أمرين اثنين: أحدهما رد الإجزاء، فلا يكون المحدث مجزئا فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، والثاني رد إثابة، فلا يكون مترتبا عليه ثواب وإن برئت به الذمة، كصلاة من أتى عرافا في الأربعين يوما فإن إثابتها تكون مردودة، وإن أجزأت العبد وبرئت ذمته بذلك وسقط عنه الطلب لكن يتخلف عنده الإثابة فيكون عمله مردود رد إثابة. الحديث السادس عن أبي عبد الله بن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا به فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام. فالله يرعى حول الحمى يوشك أن ينفع به، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثرة فوائده. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بينهم وإن الحرام بينهم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلمون حكمهن بالتحليل، أي لا يعلمون حكمهن بالتحليل والتحريم، ومعناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض بين لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، أن هي من الحلال أم من الحرام، وأما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم، فأما ما كان حلالا فشك في تحريمه فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه، وأما ما كان حراما فشك في تحليله فهو على الأصل حتى يعلم تحليله، وأما الوهم الذي لا أصل له كتركبه بماء باق على أوصافه فخارت نجاسة وقعت فيه ونحوه، فهذا لا يلتفت إليه، والورع منه وسوسة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن ما تعلق به طلب الشريعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الحلال البين الظاهر الذي لا مرية في حله، وثانيهما الحرام البين الظاهر الذي لا مرية في حرمته، وثالثهما المتشابه المشتبه. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان المشتبه المتشابه، وخلاصة هذه المسألة محررة أن يقال: إن المشتبه المتشابه في الشريعة له معنيان اثنان، أولهما معنى عام، وهو أن الشريعة يشبه بعضها بعضا، أي يصدق بعضها بعضا، كما قال تعالى: كتابا متشابها، أي تشبه آياته بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. والثاني معنى خاص، وهو متعلق ببعض الشريعة، وهو نوعان اثنان: أحدهما ما استأثر الله بعلمه، ومحله الحكم الخبري كحقائق صفات الله سبحانه وتعالى، فإننا نعلم الصفة لكننا لا نعلم كنهها وكيفيتها وحقيقتها. والثاني ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، ومحله الحكم الطلبي كالاختلاف في أمر حادث هل هو من الحلال أو الحرام. والناس في هذا النوع قسمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الناس لا يعلمونه، ويقابلهم قسم آخر هو بعض الناس وهم الذين يعلمونه. وبهذا التحرير تعلم أن السؤال المشهور هل المتشابه مما يعلم أو لا يعلم، أن جوابه بالتفصيل، فيقال إن كان محل المتشابه هو الحكم الخبري فهذا لا يعلمه إلا الله، وإن كان محل المتشابه هو الحكم الشرعي هو الحكم الطلبي فهذا يجهله كثير ويعلمه بعض الناس. وأنا أضرب لك مثلا، فمثلا من صفات الله عز وجل نزوله تعالى، فهل نزول الله متشابه أم غير متشابه؟ ما الجواب؟ الجواب إن كيفية نزول الله متشابهة لا نعلمها، قد استأثر الله بخبرها، فيكون المتشابه هنا بمعنى ما استأثر الله تعالى به، لأننا لا نعلم ذلك أبدا ولا يعلم أحد من الناس ذلك أبدا. وإذا قيل لك ما حكم زواج المسيار، فهل هذا من المتشابه أم من غير المتشابه؟ نقول هو من المتشابه بمعنى ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، لأن محله الحكم الطلبي، هل يتزوج هذا الزواج أو لا يتزوج هذا الزواج، يغتنم بهذا الزواج أم لا. فأكثر الناس لا يعلمونه، ويكون في الأمة من يعلمه. نعم. قوله فمن اتقى الشبهات فقد استقرأ لدينه وعلمه، أي طلب البراءة لدينه وعلمه من النقص والشين والقدر. قال بعض السلف من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. قوله ومن وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يضع حول الحمى يشير وينفع فيه. قال بعض السلف الصغيرة تدب الكبيرة والكبيرة تدب الكفر. قلت ويشهد بذلك قوله تعالى أن كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قوله كالراعي يضع حول الحمى يشير وينفع فيه، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بمحال الله عز وجل. فأصل أن ملوك العرب على تحميم راعيهم وشنها، فتعاقب من يرعاها فصائر من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن حمى الله محارمه. وفيه دليل على سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ما اشتمل عليه الحديث من بيان حال الناس في الأمر المشتبه المتعلق بالحكم الطلبي مما لا يعلمه أكثرهم ويعلمه طائفة منهم، فمن لم يعلم هذا فإن أكثر الناس فيه على هذين الحالين. الحال الأولى من يتقي هذا الأمر ويتركه، والحال الثانية من يكون واقعا فيه، ومن اتقى هذا الأمر فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلم يلحقه شين ولا قدح في دين ولا في عرض. أما من وقع في هذه الشبهة ممن لا يعلم حكمها فإنه لا يزال يتزايد به الأمر لاستصغار الشبهات حتى تجره إلى المحرمات البينات. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحال الراعي الذي يرعى حول حما من حمى الملوك، فلا يزال يتزايد به الأمر حتى يرعى غنمه فيه، فيؤاخذه السلطان بذلك ويعاقبه، وإن حمى الله عز وجل محارمه. وهذا الحديث أصل في سد الذرائع وتحريم الوسائل المفضية إلى الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بخبره هذا عن الوقوع في الأمر المشتبه لئلا يجر صاحبه إلى الحرام البين. قوله على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، على وهي القلب. المضغة قطعة من اللحم وسمي القلب بحال صغره، وفيه دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما في القلب. فإن كان القلب سليما صلحت حركات الجوارح، فإن كان القلب سليما صلحت حركات الجوارح، ونشا عن ذلك فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وإن كان فاسدا فسدت حركات الجوارح وانبعثت إلى المعاصي بحسب الدلائل والقلب. فالقلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنود لهم مطيعون ما يأمرهم به من خير أو شر. فإن كان صالحا كانت جنوده صالحة، فإن كان فاسدا كانت جنوده فاسدة. فلا صلاح للقلب حتى يستقر فيه معرفة الله وعظمته ومحبته وخيره ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وقد قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى بيّن فيها منزلة القلب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب بمنزلة ملك الأعضاء، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت، وإذا فسد فسدت، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وروي مرفوعا ولا يصح. فمن أعظم مطالب العبد صلاح قلبه، لأنه على قدر صلاح قلبه تكون نجاته، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من كل شبهة وشهوة، فعلى قدر سلامة القلب ينزل العبد درجته. فمن كان سالما سلامة كلية نزل في أعلى عليين. ولا يزال الناس تتنازل رتبهم وتقل باعتبار ما يزيد فيها من الشهوات والشبهات، حتى يكون حظ القلوب التي استولت عليها الشهوات والشبهات النار. فإن الشهوة والشبهة إذا استولت على القلب واستحكمته لا يمكن تطهيره إلا بالنار، وما جعلت النار إلا لإذابة القلوب القاسية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فنسأل الله العلي العظيم أن يصلح فساد قلوبنا. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها إرادة الخير المنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، أي عناد الدين وقوامه النصيحة. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى الإيمان به ونفي الشرك عنه، ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيه عن جميع النقائص ومحبته والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وشكر نعمته. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنظيمه لا يشبه شيء من كلام الناس، وتعظيمه ومحبته وتلاوته وتفهم علومه وأمثاله والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه ومحبته وطاعته ونشر سنته والعمل بها والتأدب عند قراءتها ومحبة أهل بيته وأصحابه، والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم وتذكيرهم بإثم وإعلامهم بما قبلوا عنهم وترك الخروج عليهم، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وإعانتهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتصورهم للموعظة الحسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء النفس وسلامة الصدر والرخي للأمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى النصيحة، ونشر شيئا من أفراد ما يتعلق بالنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمختار أن النصيحة هي قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق، وهذه الحقوق نوعان اثنان، أحدهما حقوق واجبة وثانيهما حقوق نافلة. فإذا تعلقت النصيحة بالحقوق الواجبة كانت واجبة، وإذا تعلقت بالحقوق النافلة كانت نافلة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للحديث أن النصيحة تتنوع إلى هذه الأنواع الخمسة، فتكون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الأنواع الخمسة تختلف منفعة النصح فيها، فتنقسم إلى قسمين اثنين: أولهما نصيحة المقصود منها منفعة الناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النصيحة لا يتوجه فيها إلى نفع الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل المقصود بالنفع هو الناصح نفسه. والنوع الثاني نصيحة يتوجه النفع فيها للناصح والمنصوح جميعا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا كانوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، وهو موافق لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله إلا بحق الإسلام أي شرائعه. وبالحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكبر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشرك العرب، ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يكفر التوحيد فلا يكتفي بعصمته بقوله لا إله إلا الله، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى بعصمته بقول لا اله الا الله اذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده انتهى. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم: أريد أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه من لائحته وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق النبي، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت الله شرعها، قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفوا أنه الحق. قوله: وحسابهم على الله، أي بما يسرونه ويخفونه، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله إلا أن يأتي ما يريح دمه. وأما في الآخرة فحسابهم على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله الجنة، فإن كان كاذبا فهو من جملة المنافقين. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا الحديث قد أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشارح ما يعصم به الدم والمال، ومجموع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما تحصر به العصمة وتكون هو نوعان اثنان، أولهما الشهادتان وتحصل بهما عصمة الحال، فإذا شهد عبد بالشهادتين استحق العصمة حالا، والثاني ما يلزم من الشهادة بالشهادتين من الحقوق والواجبات، ومنه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وتثبت بها عصمة المآل وهي استدامة بقاء العصمة الحالية. فإذا دخل عبد في الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن دمه ومآله دمه وماله يكون معصوما حالا لأجل الشهادتين، فإذا أتى بلازم الشهادتين بقيت له هذه العصمة، وإذا امتنع عن لازم الشهادتين زالت عنه تلك العصمة. والمقصود في هذا الحديث هو عصمة المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وليس معنى هذا الحديث أن العبد لا تثبت له العصمة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فعندئذ تثبت له العصمة. نعم، إذا كان المراد بعصمة المآل فنعم، أما عصمة الحال فإذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثبتت له عصمة الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، يعني أن هذه العصمة لا تزول إلا بما أوجبه الله عز وجل من الحق. وما تزول به العصمة نوعان اثنان، أحدهما ترك العبد لما يبيح دمه وماله من الواجبات، وثانيهما انتهاك العبد لما يبيح دمه وماله من المحرمات. فإذا ترك العبد واجبا يبيح دمه وماله أو انتهك محرما يبيح دمه وماله تزول عنه العصمة، فمن ترك الصلاة مثلا من الواجبات زالت عصمة دمه وماله وإن كان يقول لا إله إلا الله، ومن انتهك حراما زالت عصمته ماله ودمه أو دمه فقط أو ماله فقط، فمن قتل مثلا نفسا بغير حق فقد زالت عصمة نفسه ويقتل في مقابل تلك النفس إذا كانت مكافئة. وأما حسابهم فيما يسرون ويخون فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمرده إلى الله. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتمموا ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث له سبب، وما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكنا عامين يا رسول الله؟ فسكت حتى قال أذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه انتهى. الذي يتعين على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه والعمل به. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. وروى الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وقال عيسى بن يونس: هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليق، فلقد رأيتم أقل الناس علما. وقال مالك: النظام والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وأخرج أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يجب على العبد في النهي والأمر. فأما الواجب عليه في النهي فهو اجتنابه، وهو تركه مع المباعدة. والشرع إذا أطلق المجانبة فلا يريد بها مجرد الترك، بل يريد بها الترك مع مباعدة الأسباب الموصلة إلى المنهي عنه. وأما الواجب في الأمر فهو أن ياتي العبد منه ما استطاع، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هلاك أهل الكتاب ممن قبلنا، وأن ذلك يرجع إلى أمرين اثنين: أحدهما كثرة المسائل، وثانيهما الاختلاف على الأنبياء. وفي هذا تحذير لهذه الأمة من هاتين الآفتين العظيمتين، وهما كثرة المسائل التي تجر إلى مسائل الأغلوطات، وهي شداد المسائل مما لا منفعة تحته ولا بركة فيه. وقد جاء في النهي عنها الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف، إلا أن مقاصد الشريعة وأصولها دالة على المنع من هذه المسائل. وثانيهما كثرة الاختلاف على الأنبياء، ومن اختلف على الأنبياء أورثه ذلك البلاء. وإذا كانت هذه الأمة لا نبي فيها بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن علماءها بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، كما جاءت في ذلك الآثار. وبين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: فمن أسباب البلاء في الأمة الاختلاف على العلماء، كما نراه في هذه الأيام. فمن أسباب بلاء الأمة كثرة الاختلاف على العلماء ومنازعتهم، مع الإقبال على شداد المسائل التي لا تنفع الإنسان. وإذا رأيت طالب العلم كثير المنازعة للعلماء، قليل التسليم لهم، حريصا على شداد المسائل، ولا سيما المسائل الغامضة التي تتعلق بالنوازل والوقائع، فاعلم أن هذا عنوان بواره وفلاحه. وإنما يطلب العلم بالسمت الحسن والدل الحسن وسلوك طريق من مضى من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن لكل طائفة من أهل العلم منزلتها، كما أن المبتدئ في العلم له حال، فكذلك المتوسط في العلم له حال، وكذلك العالم المنتهي له حال. ومن لم يعقل هذه الدرجات أشقى نفسه وأتعبها وأدخلها فيما تركها خير لها. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يحيي السفر أشعل أفضل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام. وقال أبو داود: هو ربع العلم. قوله: إن الله تعالى طيب لا يقبل من طيبا، أي لا يقبل من الصدقة إلا الحلال، ولا يصعد إليه إلا الكريم الطيب، ولا يدخل الجنة إلا الطيب. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى اشتملت على بيان مسألتين اثنتين: أولهما وصف الله عز وجل بالطيب، والمراد بالطيب الطهارة، فهو بمنزلة تسمية الله عز وجل بالقدوس أي المنزه عن النقائص والعيوب، فالله عز وجل طيب أي منزه عن النقائص والعيوب. وثانيهما الإخبار بأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، والطيب من الأعمال ما جمع أمرين اثنين: أولهما الإخلاص لله، وثانيهما الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. والمراد أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح. قوله: ثم ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له وهو مصر على ذلك. قوله: يقيم السفر أي في وجوه الطاعات والمباحات، ومع هذا فلا يستجاب له، فكيف لمن هو منهمك في لذات الدنيا أو من الغافلين؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تمر دعوتهم: المظلوم والمسافر ودعوة الوالد على ولده. قال بعض السلف: خمس خصال بها قام العمل: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأما التوسع في الحرام والتغني به من جملة موانع الإجابة. وفيه أن التبتل والعمل الصالح وأكل الحلال من أسباب الإجابة، ومصداق ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربعة من موجبات الإجابة للدعاء وأربعة من موانعه. فأما موجبات الدعاء فأولها إطالة السفر، والسفر بحد ذاته كاف في الإجابة، وإنما ذكرت الإطالة هنا للتنبيه على استحقاق السائل الذي سأل في هذا الحديث إجابة دعائه. وثانيهما الشعث والغبر وإظهار الضعف والتبذل. والثالث رفع اليدين ومدهما إلى السماء. والرابع الإلحاح على الله بالدعاء باسم الرب. فهذه أربعة من موجبات إجابة الدعاء. أما موانع الإجابة فأولها المطعم المحرم، والثاني المشرب المحرم، والثالث الملبس المحرم، والرابع الغذاء المحرم، والتغذية قد تقع بأمر زائد على الأكل والشرب، فإن الإنسان يتغذى بدنه بالهواء مثلا، وقد يكون الهواء الذي يتنفسه محرما كمن يتنفس في أرض مغصوبة ليست له، فإن تغذيته نفسه حينئذ بذلك الهواء تكون من التغذية بالحرام. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسولنا صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي ما تشك فيه واعمل إلى ما لا تشك فيه، وكقوله في الحديث الآخر: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. زاد الترمذي في هذا الحديث: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة، يعني ما ارتبتم به وإن لم تحققوا أنه ربا. وقال حسان وابي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه وكان المسبل المخربة. قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا من خليل ذكرها، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين فآلى ألا يربح به شيئا. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: جزاك الله خيرا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كما بين الشارح فيه قسمة الأشياء والأمور إلى قسمين اثنين: أولهما الأمر المريب، وهو ما ولد الريب في النفس، والريب هو قلق النفس واضطرابها، كما اختاره جماعة من المحققين منهم الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. والثاني الأمر غير المريب، وهو ما لم يولد الريب في النفس، فلم تقلق النفس ولم تضطرب منه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما يجب على العبد فيهما: فما كان ريبا فليدعه، وما لم يكن غير وما كان غير مريب فليأته. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة من الألفاظ الطريفة قيل لقمة في لقمة. ما بلغ بك ما نرى، قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. قال ابن رجب: وهذا الحديث رسم عظيم من اصول الاداب. وقد حكى الامام ابو عمرو بن الصلاح عن ابي محمد بن ابي زيد الامام مالكية في زمانه انه قال: اجتماع اداب خير ازمته تتفرع اجتماع اداب الخير وازمته انه قال: اجتماع اداب الخير وازمته تتفرع من اربعه احاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي استصر له في الوصية لا تغمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ما من عمل أوثق عني من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له: أخبرنا بأوثق في نفسك، قال: إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجو به سلامة صدري وترك ما لا يعنيني. وفي صحيح ابن حبان عن ابي الذي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في صحف ابراهيم عليه الصلاه والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان تكون له ساعات، ساعه يناجي فيها ربه، وساعه يحاسب بها نفسه، وساعه يتذكر بها في صنع الله تعالى، وساعة يخلو بها في حاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ساعيا إلا بثلاث: تزود لمعاد، أو حرفة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. ومن حسب ومن حسب كلامه ومن حسب سبق ومن حسب كلامه من علمه قل كلامه إلا فيما لا يعني إلا فيما يعني. دل هذا الحديث العظيم على مسألتين اثنتين، أولاهما أن الإسلام ينقسم إلى قسمين اثنين: أولهما الإسلام المطلق، وهو القدر من الدين الذي يثبت به إسلام المرء، والثاني الإسلام الحسن، وهو الذي ترقى صاحبه في منازله حتى بلغه منزلة الإحسان. أما المسألة الثانية فهي التنبيه على أن من حسن الإسلام أن يترك العبد ما لا يعنيه، والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في إقامة ما أمر به من عبادة الله، مما تتحقق به مصالح دينه ودنياه. لكنها ترجع إلى أربعة أصول: الأصل الأول المحرمات، والأصل الثاني المكروهات، والأصل الثالث المشتبهات لمن لا يتبينها، والأصل الرابع فضول المباحات. فأي فرد رجع إلى واحد من هذه الأصول فإن حسن الإسلام أن تتركه، وبقي مقابلهما مما يعني المسلم أصلان اثنان، أحدهما الواجبات والثاني المستحبات. أما المباحات فإنها لا توصف بهذا ولا هذا، إذ لا يحكم عليها باعتبار ذاتها، وإنما يحكم عليها باعتبار قصدها. فإذا كان القصد من المباح حسنا معتدا به في الشرع كانت من جملة ما يعني العبد، وإذا كان القصد من المباح محرما أو مكروها فإنها تكون من جملة ما لا يعني العبد. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، وفي رواية عند الإمام أحمد: لا يبلغ عنكم حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، فهذا يدخل في النصيحة. وفي المسند عن يزيد بن أسد القشيري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. يزيد بن أسد القسري في مسند عن يزيد بن أسد القشتري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال المسند وهو جد الأمير خالد بن عبد الله القسري الذي قتل الجعد بن درهم. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا من يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكون إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه بالإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيئا من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، وإنما يحصل على القلب الدغري أعان الله تعالى. القلب الدغري، الدغلي يعني الذي دخله الفساد. وإنما يعثر على القلب الدغلي عافانا الله تعالى. وقال ابن رجب: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد. وقد قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المنفي هنا من الإيمان المراد به كماله لا أصله، فمن كمال الإيمان أن يحب العبد لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذه الجملة دالة على وجوب المذكور فيها، ولا يجيء قط في السنة نفي كمال الإيمان ويراد به الاستحباب، وإنما يكون المنفي واجبا، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع، ونص على ذلك أيضا أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فإذا جاءت معك صيغة لا يؤمن أحدكم، فالغالب أن المراد بها نفي كمال الإيمان، وذلك المذكور فيها يكون واجبا، لأن كمال الإيمان لا ينفى إلا بترك واجب. وهذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يتحقق به، هو أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، والذي يحبه لنفسه هو الخير، كما جاء التصريح بذلك في رواية النسائي وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. إلا أن هذا الخير ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما الخير المطلق وهو الأمور الدينية، فلا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الأمور الدينية. والثاني الخير المقيد، ومحله أمور الدنيا، وهو ما يكون خيرا من وجه وشرا من وجه. ومحبته حينئذ دائرة مع موافقته للشرع. فلو أن أخا لك عرض عليه منصب من مناصب الدنيا، ويغلب على ظنك أنه إذا دخله تغير دينه، فحينئذ لا يكون الواجب عليك أن تحبه لأخيه، بل ربما كان الواجب أن تكرهه له لأنه مضر بدينه. وبهذا ينحل الإشكال الذي يقع كثيرا لبعض الإخوان، فهم يرون من يحبون إذا دخل في أمر أفسده، ويخشون أن يكونوا ممن لم يتحقق بكمال الإيمان. ويحل هذا الإشكال بأن المتعين عليهم بلا مرية فيما كان في أمور الدين. أما الخير المقيد الذي يكون تارة خيرا وينقلب تارة أخرى شرا، فإنه يدور باعتبار موافقة الشرع، فقد يحب للعبد وقد يكره له. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله: في روايه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله الا باحدى ثلاث الحديث. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: رجل كفر بعد اسلامه، او زنى بعد احصانه، او قتل نفسا بغير نفس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله: والتارك لدينه المفارق للجماعه. قال ابن رجب: معناه الابتداء عن دين الاسلام ولو اتى بالشهادتين، فلو سب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مكر بالشهادتين، مبيح دمه، لانه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف والقاه في المعلومات، او جحد ما يعلم من الدين بالضروره كالصلاه وما اشبه ذلك انتهى. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بثلاث خصال تحل دم المسلم، هي الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وظاهر الحديث يدل على الحصر للإتيان بإلا الدالة على الاستثناء. وقد رويت أحاديث أخرى فيها أعمال أخرى يحل بها الدم، إلا أن هذه الأحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. وقد ذكر أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم كلاما حسنا حاصله أن أصول ما يبيح دم المرء المسلم ثلاثة قد ذكرت في هذا الحديث. أولها انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منها في هذا الحديث الثيب الزاني. وثانيها سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث قتل النفس بغير حق. وثالثها الارتداد عن الدين، وقد أشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الكلام الذي ذكره أبو الفرج بن رجب كلام جامع مانع، لا يخرج شيء من المبيحات للدم عنه أبدا. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله المصير إلى رضوان الله فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله حق إيمانه صاف معيده ورجا ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال الله تعالى: ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلام الخير خير من السكوت، والسكوت خير من كلام الشر. قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في رواية فلا يؤذي جاره، في تعريف لحق الجار وبره وكذلك الضيف. وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث قد انتظم فيه ثلاث من خصال الإيمان: أولها قول الخير أو الصمت، وثانيها إكرام الجار وترك أذاه، وثالثها إكرام الضيف. والمرد في الإكرام إلى العرف، فأيما أمر عد في العرف أنه من الإكرام للجار أو الضيف كان القيام به من كمال الإيمان. وها هنا مسألة عظيمة يعظم الجهل بها، وهو حد الضيف. فما هو حد الضيف؟ ما الجواب؟ سم لا، حد الضيف يعني تعريف الضيف، ما نقول حد الضيافة يعني القدر اللي تنتهي إليه، تعريف الضيف. هذه مسألة مهمة جدا، لأن يترتب عليها وجوب الإكرام، يترتب عليها أنه إذا ضرب عليك الجرس ورديت عليه قال أنا فلان، هل يجب عليك إكرامه وإدخاله أو لا يجب عليك إكرامه وإدخاله؟ سمع هو غريب. طيب فإن كان غير منقطع سم مناسبة. طيب واحد من أهل الديلة فيه مناسبة جاي يكون ضيف يقول محمد: من كان من غير أهل البلد. طيب لو أجد الآن واحد من الشارع وأعرف أنه ليس من أهل البلد، يكون واجب علي أكرمها نديه البيت وقول تعال أكرم؟ أحسن، من أتى إليك، لكن بعبارة واضحة يقال: الضيف من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهله. من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهله. فلا بد من أمرين اثنين: أحدهما أن يقصد إليك فينزل بك، والثاني أن يكون من خير أهل البلد. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الإخوان يأتي مثلا إلى أحد إخوانه فيعتذر بأنه لا يستقبله مشغول، فيقول هذا حرام لأني ضيف ويجب أن تكرم الضيف. هذا غلط، لأنه ليس ضيفا إذا كان من أهل البلد، فإذا كان من أهل البلد لا يكون ضيفا، وإنما الضيف هو من جمع هذين الأمرين. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد غضبا قال لا تغضب، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: هذه وصية وجيزة نابعة، فإن الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. وفي رواية عند الإمام أحمد قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويشهد السرعة يعني القوي الشديد الذي يسرع غيره. نعم. ويشهد لذلك قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتباخ أولاده، فمن أحس من ذلك بشيء فليلزق بالأرض. واستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: من كرم غيظا وهو يستطيع أن يفرده دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يصيره في أجل الحور شاء. وقال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم عن الهوى، قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. من أعظم أدواء النفوس وعللها الغضب، ولهذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيصاء هذا الرجل به فقال له: لا تغضب. ونهي الشريعة عن الغضب يجمع أمرين اثنين: أولهما النهي عن الأسباب المهيجة له، وثانيهما النهي عن إنفاذه إذا وقع. فالعبد منهي عن تعاطي الأسباب التي تبلغه لغضب، وهو منهي ثانيا إذا بلغ به الغضب أشده عن إنفاذ غيظه. ولذلك مدح من كظم غيظه في غير حديث، ومنه الحديث ومنها الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء، وهو في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا بالله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم جمرته وليحد ريحته، رواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث من الآداب من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. ومعنى إحسان القتلة أن يجتهد في ذلك ولا يكسر التعذيب، وإحسان الذبح بالبهائم أن يرفق بالبهيمة وأن يوجهها إلى القبلة ويسني ويكبر ويقطع الحلقوم والوديجين ولا يسلخها حتى تبرد. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فاحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله على صفحة شاه وهو يحد شطرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال ألا حلب شطرتك قبل أن تضجعها تريد أن تميتها موتاك؟ وقال الإمام أحمد بن قال هي تبحي قولا رقيقا وتوارى السكين عنها ولا يهرب السكين إلا ولا يهرب السكين إلا عند الجذع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ما أبهمت عليه البهائم ما أبهمت وقال ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبين معنى إحسان القتل وإحسان الذبح. والقول الجامع في ذلك بأن يقال إن إحسان القتلة والذبحة بإيقاعها على الصفة المشروعة الموافقة للشريعة، وذلك بإزهاق النفس على نحو سريع سهل من غير زيادة تعذيب. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إحسان القتلة وإحسان الذبحة على وجه التمثيل للقاعدة الكلية إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذه الجملة من الحديث تجيء على معنيين اثنين، أولهما أن تكون الكتابة قدرية، والمعنى أن الله عز وجل أبدع كل شيء على وجه الإحسان، والثاني أن تكون الكتابة شرعية، والمعنى أن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر الجندي بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وتقوى الله تعالى طاعته بامتثال امره واجتناب نهيه. قال خلق بن حبيب تقدم ان تقوى الله عز وجل هي في احسن الاقوال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من الله بامتثال خطاب الشرع، هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من الله بامتثال خطاب الشرع. نعم. قال خلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن مسعود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أي طاعة لا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فلا يكفر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله أما بعده فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه من أقربه جزاء ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وقيل الرجل من التابعين عند موتي أوصنا فقال أوصيكم بخاتمة سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال شعبة كنت إذا أردت الخروج كنت للحكم عليك حاجة، فقال أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أي في السر والعلانية. وفي حديث أبي الطهيل عن معاذ قال له استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من قومه. وقد قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان بعض المختلف يقول لأصحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه بالخلوة فعلم أن الله يرى فتركه من خشيته راوض رجل أعرابية وقال لها ما يرانا إلا الكواكب وقالت أين مكوكبها وكان الإمام أحمد يرشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب ولا أن ما يخفى أكثر الناس يقولون يخفى والله لا يخفى عليه شيء إنما يخفى ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب وقد امتثل معاذ رضي الله عنه هذه الوصية وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء فعاتبته امرأته فقال كان معي باغض يمنعني من أخذ شيء وإنما أراد معاذ ربه عز وجل فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبا فقامت تشكو إلى الناس قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها هذا موافق لقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة كلة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية فدعاه فقرأه عليها فقال رجل هذا له خاصة قال بل للناس عامة قوله وخالق الناس بخلق حسن قال ابن المبارك وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في ميزان العبد أكثر من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة قال بعض السلف جلس داود عليه الصلاة والسلام خاليا فقال الله عز وجل ما لي أراك خاليا قال هدرت الناس فيك يا رب العالمين قال يا داود ألا أدلك على ما تستكبر به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي خالق الناس بأخلاقهم واحترز الإيمان بيني وبينك وقال بعضهم ثلاثة أشياء عزيزة حسن الوجه مع الصيانة وحسن الخلق مع الديانة وحسن الإخاء مع الأمانة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر يا عقبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عند المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر الكلام بيان ما يجب من حق الله عز وجل مما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت بيّن رحمه الله تعالى الجملة الثانية المشتملة على بيان ما يجب للعباد وهو أن يخالقهم بخلق حسن. والخلق له معنيان اثنان، أولهما معنى عام وهو الدين كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره وإنك لعلى دين عظيم. والمعنى الثاني معنى خاص وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من الخلق في المعاملة وهذا المعنى هو المراد في هذا الحديث. فالواجب على العبد حين المعاملة مع المخلوقين أن يعاملهم بالخلق الحسن الذي يكون فيه وفاء لحقوقهم. نعم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجد تجاه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ووهمت به وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه يحفظك في أمور دينك ودنياك. قال الله تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حكيم من خشي الرحمن بغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وقال الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال بعض السلف من اتقى الله فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله غني عنه. وقال بعضهم من حفظ الله في سباه وقوته حفظه الله في كبره وضعف قوته. وقال ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له فيضرب الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسترته له أدخلته النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير بقوله سبني فلان وأهانني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. وعند الطبراني في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت عليه أفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى وهو لو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من عبادي من يرمو بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. قوله احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك معناه من حفظ حدود الله ورعى حقوقه وجد الله معه بكل أحواله حيث توجه يحفظه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة وأما المعية العامة فهي المذكورة في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الجملتين اللتين صدر بهما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهما قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا وذكر له جزاءين، فأما العمل فهو حفظ الله، وأما الجزاء فأولهما أن يحفظ الله عز وجل من حفظه، وأما الثاني فهو أن ينصر الله عز وجل من حفظه. وإلى الأول أشير بقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وإلى الثاني أشير بقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. ففي الجملة الثانية قدر زائد، فإن الجملة الأولى والثانية يشتركان في أن الله عز وجل يدفع عمن حفظه، وتزيد الجملة الثانية أن الله عز وجل ينصره، ففيها علو واستعلاء بخلاف الجملة الأولى. وحفظ الله المراد به حفظ أمره، وهو نوعان اثنان: أولهما حفظ أمره القدري، ويكون بالصبر والتجمل وعدم السخط والجزع، والثاني حفظ أمره الشرعي، ويكون بتصديق الخبر وامتثال الطلب. فمن حفظ الله عز وجل في أمره قدرا وشرعا حصل له الجزاءان المذكوران. نعم. قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا منتفع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فسؤال الله تعالى دعاء والضربة إليه، والدعاء نص العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وتضمن قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أن يسأل الله عز وجل ما لا يسأل غيره، وأن يسأل وأن يستعان، أن يسأل الله، أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، أن يستعان بالله دون غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان نقاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد كذا وكذا، أهل بيت ما لهم من طعام. فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته وقالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم، ما رد عليه. فما لبث أن قالت: نعمة، نعمة ما رد عليه. فقالت: نعمة ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وابنه أوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فأمر الناس بمسألة الله عز وجل والضربة إليه، وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأل، والمخلوق بخلاف ذلك. قال بعضهم: والله يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال طاووس لعطاء: إياك أن تضرب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونها حجابا، وعليك بمن باب مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. قوله أيضا: ويستعن فاستعن بالله، فيه استعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في أمور دينه ودنياه، وهو معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعن. قال ابن بقية العلم: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا قال ابن بقية: واستعن بالله ولا أعد، احرص على ما ينفعك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز، كسر الجيم. واستعن بالله ولا تعجز. قال ابن ابي العيد وقوله صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسالها او ان استعنت فاستعن بالله ارشده الى التوكل على مولاه ان لا على ما يجب على العبد في القضاء والقدر المؤلم النازل عليه، وأنه متردد بين حالتين اثنتين، أولاهما الصبر وهو واجب، وثانيهما الرضا وهو مستحب. وفوق هاتين الدرجتين درجة أعظم وهي درجة الشكر، فمن الناس من لا يقدر إلا على الصبر، ومن الناس من يوفقه الله عز وجل للرضا بالمصيبة، ومن الناس من يكون حظه أعظم فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لعلمه بأن الله عز وجل لا يقدر على عبده المؤمن شرًا محضًا، بل ما نزل به من سراء أو ضراء فكلها له خير، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بينها أن الصبر فيه ممانعة مع الإيلام، وأما الرضا ففيه انشراح للصدر، وأما الشكر ففيه فوق ذلك من طمأنينة القلب وانشراح الصدر بقضاء الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر موافق لقول الله عز وجل، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقال بعض السلف كل ما يكره الموت وألم الجراح ولكن تفاعلوا بالصبر. حديث حديث عظيم، تقصر عبارة المصنف رحمه الله تعالى أن تحيط بجميع معانيه. وقد قال أبو الفرج بن الجوزي في صيد الخاطر: تأملت هذا الحديث فكدت أطيش. وقد أفرده أبو الفضل أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى بشرح نفيس اسمه نور الاقتباس، ينبغي أن يقتنيه طالب العلم وأن يدمن قراءته، فإن فيه فوائد كثيرة. وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من كتاب محاسن الدين للشيخ فيصل علي مبارك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اتق الله وحرم حلوله في حال رخائه، عرفه ربه في حال شدته فاجاب دعاءه ونجاه من الشدائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ويستجيب الله له عند الشدائد فليصغي الدعاء في الرخاء. وقال الضحاك بن قيسر: اذكروا الله في الرخاء يذكركم الشده، ان يونس عليه الصلاه والسلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم يبعثون. وان فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما ادركه الغرق قال امن. فقال الله تعالى: الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وختم ادم بن ابي اياس القران وهو مسجى للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت آمرك بهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضى. وقال ابن عباس في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.